سورة دماغي. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون، باب أجر الأجراء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. ضعيف، ضعيف جدا أيضا سويد، وحاوره إن كان روى له مسلم وقالوا لا اعتبوه على ذلك. قال: أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة، ده روي إلى سويد بن سعيد. قال: حدثنا يحيى بن سليم. يعني سليم ثقة وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم شيخ صالح محله الصدق، لكن لم يكن بالحافظ يكتب حديثه ويحتج به. ترك أحمد وقال فيه تخليط، يخالط الحديث. قال العجلي ثقة، قال الدارقطني سيء الحفظ، قال ابن حبان يخطئ. الحق أنه يعني الفصل فيه يحيى بن سليم القرشي هو ثقة اختلط، ثقة اختلط، وهذا ضبط الأمر. من روى عنه قبل أن يختلط فحديثه صحيح، من روى عنه بعد ما اختلط فحديثه ضعيف. والحق هنا الآن يعني اختلط أو لم يختلط يروى عنه ضعيف جدا سويد ابن سعيد، فلذلك الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف. قال عن إسماعيل، عندنا سويد وأيضا يحيى بن سليم. العصابة يعني تعصب، الجناية تعصب بسويد بن سعيد. قال عن إسماعيل بن أمية ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال ابو زرعة ثقة، وقال ابو حاتم صافي. قال عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري، كما بينا قبل ذلك سعيد بن ابي سعيد المقبوري ثقة، ويروي عن ابي هريرة اما مباشرة واما عن ابيه بواسطة ابيه عن ابي هريرة. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه، ابو هريرة رضي الله عنه ارضاه من السبع المكثرين عن النبي الامين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجري. ولم يوفي أجري. قال المصنف رحمه الله، أو أنا سكنت أخطأت. نعم، بس هي تمشي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد. العباس بن الوليد الدمشقي ذكر ابن حبان في الثقات، وقال مستقيم الحديث، وهذا توثيق. وابو حاتم قال شيخ. قال: حدثنا وهب بن سعيد. وهب بن سعيد ذكر ابن حبان في الثقات، نعم هو ثقة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال ابن معين ضعيف، وقال النسائي ضعيف، وقال احمد بن حنبل ضعيف، وقال ابو زرع ضعيف، وقال ابو حاتم ليس بالقوي في الحديث. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف. قال عن ابيه زيد بن اسلم وهو من الثقات، قال ابو زرع ثقة، وابو حاتم قال ثقة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الله بن عمر من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نعم، هنا الآن هذه الأحاديث، أحاديث كلها تتكلم على أجر الأجير، وأن المظلمة في تأخير الأجرة. فأما الحديث الأول ففيه الخصال الثلاثة، قال فيها الحديث ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أنا خصمهم، والقول هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الخصم. أما رواية البخاري ففيها ما هو أقوى من ذلك، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم، يعني الله هو خصيمهم يوم القيامة، وإذا كان الله خصمهم انتهى الأمر، لا حجة لهم بحال من الأحوال. لذلك قال: ثلاثة أنا خصمهم. فعلى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خصمهم، وعلى الثاني أن الله جل وعلا هو الذي قال أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته. طبعا إن كان الله خصمه فلا حجة له بحال من الأحوال، لأن خصمه هنا في بيان الحجة. فمن يشفع له عند الله جل وعلا؟ من تكون له الحجة مع الله جل في علاه، وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. فتكون المحاججة يوم القيامة، هذه ظاهرة جدا، المحاججة ظاهرة جدا يوم القيامة، عندما ترى بأن الله جل في علاه يجمع الأولين الآخرين، والكل يشهد على نفسه كما قال الله جل وعلا: يوم نختم على أفواههم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا المحاججة عظيمة يوم القيامة. وهنا لما يقول الله تعالى: أنا خصمهم، إذا قد خصمهم الله جل في علاه، ولا حجة لأحد مع الله جل في علاه. هؤلاء الثلاثة أكيد أتوا بكبيرة من الكبائر العظيمة. قال: ثلاثة خصمهم يوم القيامة. قال رجل أعطى بي ثم غدر. هنا رجل أعطى بي، يعني هو كيف أعطى بي؟ الصحيح الراجح هو الآن تحمل الرواية على أن القائل في ذلك هو الله جل في علاه. لذلك قال: رجل أعطى بي، يعني أعطى بي بالقسم، أقسمك الذي يبيع ويقسم اليمين الفاجرة المنفقة للسلع المحقة للبركة، فيقسم بالله أيمنات مغلظة بأنه اشتراها بكذا، ويكون بذلك على الكذب، يكون كاذبا في ذلك، فيبيع ويستجر الربح من الناس لأنه خدعهم بالله. ولذلك قال عمر الخطاب وغيره: قالوا من خدعنا بالله انخدعنا، من خدعنا بالله انخدعنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى جل في علاه: ورجل، قال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني هذا الرجل الذي أعطى بي يعني أقسم بالله جل في علاه، فلهم الويل كل الويل، ومثل ذلك عذابه لا ينقطع. وأن الله جل في علاه قد هددهم بهذا القول بأنه خصمهم في هذا الباب، يعني عهد عهدا فحلف عليه ثم نقضه، أو باع بيعا بقسم وغرر بالناس ودلس عليهم وأخذه، أو كما قلنا عهد عهدا ثم أقسم بالله على الوفاء بهذا العهد ولم يفي. كل ذلك أنزل تحت قول الله في علاه: ورجل أعطى بي ثم غدر. ورجل أعطى بي ثم غدر، وهذه مشكلة كبيرة جدا في الغدر، فإن الله لا يحب الغدر والخيانة. ولذلك قال الله تعالى: فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، معناه قال يمكرون يمكر الله، وقال يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن عند الخيانة لأنها نقص من كل وجه، قال الله جل في علاه: قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فهنا غدر به، يعني هو بعدما أعطى به العهود والموثيق والقسم بالله جل في علاه، فصدق الناس وما أعطوه إلا على القسم، ثم غدر بذلك، وهذه خيانة، والخيانة عند الله منبوذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في ضعف شديد، أو قل هو ضعيف، والمعنى قد تشهد له كثير من الأدلة في قوله فيما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنكر عليهم، عندما قبض يده عن ابن أبي الصرح ويأتي له يريد أن يبيعه، وأن السلام لا يفعل، ثم قال أن السلام: أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ رآني قبضت يدي، يعني أنا ما أريد أن أبيعه، قبضت يدي فيقوم فيقتله. قالوا: لو أشرت إلينا يا رسول الله، لو أشرت إلينا بعينك يعني. قال السلام: ما كان للنبي أن يكون له خائنة أعين. فالخيانة من أعظم أسباب العقاب، والخيانة من أسوأ صفات المرء. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. أم إسماعيل بن إبراهيم تسأل: هل يجوز أن تقول عن صديقتها ألي توفاها الله كما نقول رحمه الله أم لا يجوز؟ تسألك دعاء لصديقتها، ماذا تقول؟ طيب ماذا تقول؟ تقول يا صح انها تقول رضي الله عنها مثلما تقول رحمها الله. مش موجود رضي الله عنها. نعم، لها ان تقول رضي الله عنها للتردي، وان كان الامر كان قاصرا على الصحابه رضوان الله عليهم واشتهر على ذلك، لكن يجوز ان تقول رضي الله عنها من باب الانشاء. هذا انشاء في سوره الخبر، كانها تدعو الله ان يرضى عنها. لها ذلك: يا ماتت الله يسكنها فسيح الجنات، اللهم اسكنها فسيح الجنات، اللهم اغفر لها الزلات والسقطات والهنات، نسأل الله جل في علاه أن يعملها بعفوه وكرمه وحوله وقوته سبحانه وجل في علاه، وأن يجعل على قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يلهمها حجتها، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلها في عليين. اللهم ارحمها وارحم أموات المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. إذا قلنا بأنه يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. ولذلك قال ثلاثة، هو أول هؤلاء الثلاثة: رجل أعطى به ثم غدر، يعني عهد عهدا وغدر به. والخيانة كما قلنا لا يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نفي لهم بعدهم ونستعين الله عليهم. والغادر كما قال مسلم لكل غادر يعقد الواء يوم القيامة قال غدرة فلان. قال والثاني هذه الصفة الأولى صفة الخيانة وهي أعظم الصفات وأسوأ هذه الصفات. الثاني أمين رب العالمين جزيت الجنة يا أستاذ زهرة رفع الله مقامك. قوله وقوله باع حرا ثم أكل ثمنه. قال باع حرا ثم أكل ثمنه. هنا يعني باع حرا الحر لا يباع, الحر لا يباع ولا يمتلك, وهذا فيه ما فيه من الظلم وهذا فيه ما فيه من التجاوز والتعدي. لذلك اسمه كان شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية, لأن المسلمين أكفاء في الحرية. فمن باع حرا جعله ظلما يعني رقا رقيقا وقيد تصرفه وأنزل من قدره, وهذا كله ظلم وتعدي. لذلك كان الله تعالى خصمه يوم القيامة. الأحرار لا يباعون. فلذلك قال ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه. قلنا بأنه قد ركب الكبيرة على الكبيرة, أما الكبيرة الأولى بأنه باع حرا والحر لا يباع. وقال ثم الكبيرة الثانية أكل ثمنه من حرام, فكانت الكبيرة ولدت كبيرة أخرى وقع فيما من فعل ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا خصمهم ثلاثة, أنا خصمهم يوم القيامة, فعفمكم فمن كنت خصيمه خصمته, والله لا حجة لأحد معه سبحانه جل في علاه. والإجماع قد انعقد على حرمة بيع الحر. وأما الخصلة الثالثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني العمل ولم يوفي أجره. طبعا هو الأجرة تستحق بتمام العمل, الأجرة تستحق بتمام العمل, ويجوز تقديم الأجرة ويجوز تنجيم الأجرة ويجوز تأخير الأجرة إلى أن ينتهي. فإن انتهى فلا يجوز تأخيرها, فإن انتهى ورأيت بأم عينك فلا يجوز تأخيرها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يدف عرقه, أعطوا الأجير حقه قبل أن يدف عرقه. فهو قد أدى ما عليه, فعليكم أن تعطوه أجرته, وهي الأجرة متفق عليها بينكم وبينهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم, ومنهم الثالث رجل استوفى منه استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره. شوف انظر دقة الكلام أنه استوفى منه يعني انتهى العمل, وقلنا أن الأجرة تكون مستحقة بانتهاء العمل, وقد تقدم وقد تنجم وقد تؤخر لهم ذلك بالتراضي, إنما البيع عن تراض. لكن هنا إذا استأجر الأجير وقد أنهى عمله ولا فلا بد ألا يؤخر له فلسا واحدا, لا بد ألا يؤخر لهم ولو فلسا واحدا من باب إعطاء الحق لصاحب الحق, إعطاء الحق لصاحب الحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا, وهذا أيضا أمر وظهر الأمر الوجوب. لذلك الحديث الثاني بأنه كان فيه التهديد, هنا فيه التجديد, قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه, أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الإجارة وجواز الإجارة والحق بأن الإجارة بيع, الإجارة كالبيع, الإجارة كالبيع, إما ملك المنافع وإما يعني استئجار العمل على المعاوضة, استئجار العمل على المعاوضة. فهو في كل أحوالها بيع, في كل أحوالها الإجارة فإنها بيع. لذلك هي لازمة من الطرفين, لازمة من الطرفين وفيها معاوضة. فنقول بأن الإجارة كانت لازمة من الطرفين وفيها المعاوضة. فإذا اتفق على التراضي, إذا اتفق على التراضي في البيع في الإجارة فلا بد أن يعطيها حقه. يعني قال تعالى فاستعمله على أن يعمل له مكتبة للكتب أو يعمل له دولابا يضع فيه أغراضه, فاتفقوا على الثمن وحدث الإجاب والقبول. أنا قلنا الإجارة بيع, وإذا كانت الإجارة بيع فإننا نقول على أنها يشترط فيها ما يشترط في البيع, فلابد من الإجابة والقبول. فحدث الإجابة والقبول, وبعد ما حدث الإجابة والقبول صار العقد لازما من الطرفين, صار العقد لازما من الطرفين. إذا أدى المستأجر, إذا أدى الأجير العمل الذي اتفق عليه وجب على المستأجر أن يعطيه حقه ولا يؤخره, إلا إذا حدث تسامح وتراضي بينهم هذا أمر آخر. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, منهم من استوفى منه من استوفى من استأجر دينا فاستوفى منه ولم يوفي أجره، لأن هذا فيه الغش وفيه الحق الضرر به، وما كان ضررا لابد أن يزال، والضرر يزال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وأيضا المشقة تجلب التيسير. هذا آخر ما يقال في هذا الباب في آخر الدرس اليوم، وهو الكلام على الثلاثة الذين خصمهم الله يوم القيامة، وهم الذي باع حرا فأكل ثمنه، والذي استأجر أجيرا ولم يستوفي منه، وأيضا رجل أعطى بالله جل في علاه ثم غدر. هؤلاء الويل ثم الويل من عقابهم عند ربهم جل في علاه إن لم يتوبوا وأوبوا إلى ربهم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا التوبة والأوبة حسن الفيئة لله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى، قد يكون السلام خصيما لأحد يوم القيامة، فإذا كان السلام خصيما لأحد يوم القيامة فهذه تنبئ بهلاكه، تنبئ بهلاك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله ثلاثة أنا خصمهم، قال خصمته، قال من كنت خصمه خصمته، وهذا على التأكيد في هذا الباب. فإذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصما لمن بدل بعده. نعم، وهذه خصومة استظهر عند أيضا من ابتدع في دين الله في علاه، لأنه قال ولا يزدن عن حوضي ولا يختطفن أناس من بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي، يحاجه الآن. قيل يا محمد أتدري ما أحدثه بعدك؟ فقال صحقا صحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فهذه خصومة أيضا تكون بعد معرفة ما فعلوا وأحدثوا في دين الله جل في علاه. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه اليوم لا أدري كيف يكون الكلام. البدعة انتشرت وتسيدت وأصحابها تسلطوا، والآن يعني أهل السنة في ضعف لا يعلم به إلا الله جل في علاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضل الأمان، الفوائد أيضا فضل الأمان، استحباب تقديم الأجرة، يعني لا يصبر أن يجف عرقه فيعطيه الأجر. الأولى استحباب تقديم الأجرة حتى لا يقع في المحظور. أنا رجل أعطى بيت المغادرة، قلت لا توجيهان، أعطى بي ثم غدر، بأنه أعطى عهدا تعاهد وأقسم على العهد ثم غدر. والثاني أن يكون باع باليمين. الله أكبر، يزهر سبحان الله، موفق مسدد، على الله يكتب لنا أن نراك قريبا. الثاني كما قلت باع، وبقاسم المنفقة للسلعة المنحقة للبركة. يقول إذا لم يتم الأجير عمله لمشقة أو تعب ليستحق الأجرة، يستحق الأجرة على قدر العمل بالنسبة، يعني عمل شطر العمل يستحق نصف الأجرة، عمل ربع العمل يستحق ربع الأجرة. يقول هل يجوز بيع البطيخ أو البطيخ بالكيلو إذا اشتراه صبرة؟ أجبنا على السؤال هذا وأنت واهم. أنا أعلم. قلنا يجوز يا هشام. ربي يحفظك حبيبي. تقول هل هناك طرق لتخريج الحديث، وما هي الأفضل إن تعددت الطرق؟ الأفضل الفارس على الأحرف الأبجدية، هذا الأفضل. نعم. تفتكر أشرف؟ ما انتخبت؟ نعم. تعرف الأشراف أيضا جمع المفهرس وكل هذا، لكن الفهرس هذه الآن سهلت كثير جدا، وهي على الحروف الأبجدية، على ترتيب الحروف الأبجدية. أحمد أبا علي يقول علي صوتك طيب، يقول إن ضعف أهل السنة من ناحية الجهل تأتينا الشبهة لنعرف الرد عليها، فجزاكم الله خيرا على هذه الدروس. ربي يحفظك ويجزاك موازين حسناتك ويثبت لنا ولك الخير ما حيينا أبدا. بل أنت قرة عيني يا هشام، والله العظيم أنا أقبل يدك على ما أنت فيه من الخير والحفظ والحرص. إن شاء الله أنا يعني أتمنى، وهذا الذي يعني أؤمله، أنك قريبا تشرق شمسك وتندفع بك الأمة. تقول هل شراء فانوس رمضان فيه شيء؟ ليس فيه سمة شيء، ولعي كمان زي ما أنت عايز، وجيبي 3-4-5 وضعيهم في كل مكان تجديه مشتعلا، ليس فيه شيء، ليس فيه ثمة شيء. هذه مسألة اتفق فيها عادات الناس وليس فيها ثمة شيء، بل هو يعني يقال أنه الآن من عرف الناس أنه يذكر جدا بقدوم رمضان، يعني فليس فيها ثمة شيء. السائلة على طرق تخريج الحديث تقول أنها تقصد ذلك لغرض الحكم على الإسناد. الحكم على الإسناد يعني إيش تريد؟ هي تريد تخريج الحديث نفسه، توسيع تخريج الحديث وعزوه إلى الكتب الستة أو الكتب التسعة، هذا جيد لأنه هذا يفيدها في مسألة الحكم على الحديث كلية لا الإسناد. أما الإسناد هو الإسناد وتخريج الإسناد من كتب التراجم، وتعريف الإسناد كان الإسناد صحيح أم لا. نعم، هذا إذا على ما فهمت من سؤالها، لو فيها شيء آخر ليتها تقول السائلة عن الفانوس أنها اختلط عليها الأمر في أي شيء، هل كل شيء نعمله ليس ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة، لذلك سألت عن شراء الفانوس. جزاك الله خير، يعني لو قلنا بدعة والزير بدعة والأصل التلاجة بدعة، لا خطأ، هذا ليس ضابط هذا، والبدعة لا تكون إلا في العبادات يتقوا الله، فالبدعة لها ضوابط حتى تكون بدعة، ونحن لسنا ممن يحجر الواسع على الناس. البدعة لا تكون إلا في العبادات، وأيضا حتى نقول أن هذا الفعل بدعة لابد له من ضوابط تتوفر، وهذه من عادات الناس. مسألة شراء الفانوس، تعليق الفانوس، تعليق الزينة من أجل قدوم رمضان وتذكر الناس بالقرض، هذه يعني العرافة التي ليس فيها شيء من التعبد، هذه من باب العبادات. طبعا هذه مسألة مهمة جدا. تقول اختيار المدار، نعم أن مدار الحديث على فلان وعلى فلان، نعم لا يفيد جدا في مسألة السند، وهذا يحتاج إلى تضلع. نعم، طبعا هذا ستجد هذا ممكن تجده عند الطبراني وعند أكثر عند الطبراني. نعم، ويقول أنه سمع الأجرومية من شرح فضيلتكم واستفاد منها استفادة كبيرة جدا. هذا فضلك يا هشام، هذا فضلك وحسن أذنك، وأنا سأقول ذلك من باب التحديث وفضل لا في علاه. لن تجد فنا من العلوم إلا وفيه فضل لا شرح، لن تجد فنا من العلوم إلا والله تعالى من علينا بشرح فيه موجود على النت أيضا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير، وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن ينفع به الأمة الإسلامية. أما حكم عياد الميلاد فهي بدعة، عياد الميلاد فهي بدعة، وإلا لا يقال بأن هذه من عادات الناس. كيف عادات الناس والمسألة أصلا فيها إظهار السرور والفرح والاجتماع، وهذا مدعاء لإدخال السرور على الناس بهذا الباب، فهذا فيه نوع تعبد، بل وفيه نوع تزكية، بل وفيه أيضا نوع غفلة. كيف عيد الميلاد تعمل له حفلة وأنت ذاهب إلى الموت، كلما مر العام أنت ذاهب إلى الموت، فهذا فيه بدعة ضلالة أيضا. وأما المتساهلون الذين يقولون بأنهم متمذهبون متهوكون، هؤلاء يعني حقا لا ضبط لهم في هذا الباب. المسألة مسألة عبادة، والأصل في عبادة التوقيف الله. طبعا أصل حكم عيد الميلاد عندما نقول عيد الميلاد صحيح، يبقى إذن عيد المولد النبوي، هنتكلم عن عيد المولد النبوي، وهذا الذي يرعبهم. هم يريدون إطلاقا لا ما تحتفل بعيد ميلادك ما فيها مشاكل، وهو أصل في ذلك هو يريد أن يذهب إلى عيد المولد النبوي. فنقول له الحجة جاءت عليك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، الصحابة لم يحتفلوا، التابعون لم يحتفلوا، التابعون لم يحتفلوا، إذن هذه البدعة المميتة التي جاءت في المتأخرين من أين أتوا بها؟ ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعاياته. عندي شريط ساعتين موجود في إسلامي، الأخ يسمع لهم في بدعية الاحتفال بمولد النبوي. نعم، يقول عيد الأم ما فيه شيء، لأن لي زميلتي في حفظ القرآن قلت لها على عيد الأم ليس بعيد، قالت لي حتى لو بدعة يكفي أننا بنفتكر أمهاتنا ونهديهم هدية. غفر الله لأمك، غفر الله لك ولأمك ولأم أمك. يعني أنا أريد أفهم أمك، يعني قولي لها فأنت لا تفتكري أمك إلا في يوم اليوم اللي هتديها هدية، يكفي أننا نفتكر بأمهاتنا ونهديهم هدية. يعني بالله عليك، إذا الأم تكون منسية طيلة العام إلا في اليوم الذي تهدي لها هدية، هذه حجة عليها دون الكلام هو الآن. بارك الله فيك صالح، والله أعوزتني رؤياك كما قلت لك، لعل الله يجمعني بك قريبا. حفظك ربي ويسع عليك أمرك ونعم عينها في الجنة. يقول حاتم يقول لقب لا ينزعك فيه اليوم أحد، محي فقه الأولين تأصيلا وسلوكا، أدام الله فضلكم وحسن الله صوركم وجهركم ولنا أجمعين. والله تعرف أنا لو طرت سعادة أطير بهذا الكلام وأنه يسبح، لكن الحمد لله أن الله أراني نفسي أمام نفسي يعني. لكن أقول جزيت الجنة، وأحسن الله عليك كم لك من فصاحة وبلاغة، وأيضا لك من طعنات قوية. نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك، ونسأل الله أن ينشر الدين على يديك، ونسأل الله أن يهدي بك ويهدينا ويهديك، ويصلحنا ويصلحك، ويجعلنا من الصالحين المصلحين والمخلصين المخلصين. ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا، ويجعلنا ممن ينصر دينه وينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعل فينا القوة على قمع البدعة وإظهار السنة. تقول في مسألة عيد الأم، ما مين عيد الأم تاني؟ هي اتقوا الله، يعني عشان بتقول إن هم بيكون في اليوم ده يعني عشان يكونوا مشغولين طوال العام يعني. يبقى إذن بتنسى الأم طوال العام وتتذكرها هذا اليوم، هذا بؤس والله. وكيف قد قال الله جعل قدر ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبعدين هو هذه دلالة واضحة جدا أن العيد هنا تعبد، رأس العبادات الإيش؟ توقيف. قد بقى كل على الأمر المسلمين عندهم اثنين والعيد فقط. نعم ممتاز صحيح. شوف أو جنات الخلد أو تدخل أسكت وأتت بتقصير أو بديع. جزاهم الله خيرا، والله جزاهم الله خيرا. من استمسك رفع. أمين. جزيت الجنة سكين. أحسن الله عليك يا زهرة، رفع الله مقامكم جميعا، جزاكم الله خيرا يا إمام. أظن أن الدروس الأسئلة قد انتهت. قالت لها البر والهدية في أي وقت. ممتازة ممتازة، أنت الآن مجادلة بارعة. نسأل الله تعالى أن يحفظ بكم وأن يحفظكم وأن يسهل علينا وعليكم وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. ولئن نسيت فلا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم جميعا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة الجمعة يوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كان فيه ضعف لكن الأسانيد تأتي متوافقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من صلى على ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقال يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، ثم قال سلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. جزاك الله خيرا مخضر، رفع الله مقامكم جميعا، أحسن الله عليكم. قال أنا فتح باب الأحداث في الدين، ضاعت السنة، وهذا من يحدث قط الوجود. الله أكبر، كم تسعدني يا أخي بخطك الرائع هذا. نعم وربي، كما قال سلم على الوضعين، قال كما قال الأمير على الوضعين لما قال له يعني أين أنتم من كذا وكذا، وضع حديث قال أعيش لها جابذة. هناك أناس خلقهم الله لنفسه لدينه، اللهم اجعلنا جميعا منهم، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عما تعلم، فانك انت العز الاكبر. يغفر الله لنا ولكم الذلات والسقطات والانات. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.